حاشا لجودك أن تقنِّط عاصِيًا. الفضل أجزل والمواهب أوسع، ثم الصلاة على النبي وآله، من جاء بالقرآن نورًا يُسطع. اللهم صلِّ على محمدٍ النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. جل الذي بعث الرسول رحيما ليرد عنا في المعاد جحيما، وبه لنرجو جنة ونعيما. أضحى على المولى الكريم كريما، يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم أما بعد، إخوة الإسلام، في الجمعة الماضية قلت بأن الله عز وجل قسم الناس إلى قسمين لا ثالث لهما في هذه الآية. قال الله عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فالمسلم بين أمرين، إما أن يكون مستجيبًا لأمر الله ورسوله، والثانية أن يكون متبعًا لهواه. وفي الجمعة الماضية في مسجد الصحابة المبارك تحدثت عن اتباع الهوى وخطورته على هذه الأمة، واليوم بإذن الله تعالى أتحدث عن الشق الآخر، وهو الاستجابة لأمر الله ورسوله. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فأنت أخي المسلم، إن لم تحقق الاستجابة لأمر الله ورسوله، إن لم تكن كذلك، فلا بد وحتماً أنك ستقع في اتباع الهوى، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. الاستجابة لأمر الله عز وجل، ماذا تعني هذه الكلمة؟ تعني هذه الكلمة أنك إذا جاءك الأمر من الله عز وجل، أو جاءك من النبي صلى الله عليه وسلم، فليس عليك إلا أن تسارع إلى تنفيذ الأمر الوارد من الله جل وعلا، وكذا من نبيه صلى الله عليه وسلم مسارعة تستجلب بها رضا الله عز وجل. فإن لم تستجب لأمر الله سبحانه وتعالى فسوف يتركك الله عز وجل لهواك ونفسك. وليس أضل على الإنسان من نفسه وهواه، إني ابتليت بأربع ما سلطوا إلا لشدة شقوتي وعنائي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. فإن لم تسارع فورا إلى تنفيذ أمر الله عز وجل وتنفيذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وإن خالف هواك وإن خالف ما تريده أنت، فإن مكمن الرجولة عند الرجل إذا جاءه الأمر من الله وخالفت نفسه هذا الأمر فأنت في بلاء شديد. هل تستجيب لأمر الله وتنفذ، أم تركن إلى نفسك وتتبع هواك؟ فإن خالف أمر الله وأمر رسول الله هواك وما تريده أنت في اختبار شديد. فإن كنت رجلاً بحق كما وصفك الله عز وجل، فالرجل هو الذي يغلب أمر الله وأمر رسوله وإن خالف هواه. فإن قيل لك إن وضع الأموال في البنوك حرام وإن هذه فوائد محرمة، وأنت تريد أن تضع هذا المال في هذا البنك ليدر عليك فائدة محرمة، ماذا ستفعل؟ أتستجيب لأمر الله الذي يقول وأحل الله البيع وحرم الربا؟ أتستجيب لأمر الله عز وجل الذي يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، أم أنك تترك أمر الله وأمر رسوله وتسير خلف هواك؟ هل إذا كنت تشرب محرماً من المحرمات ونفسك تهواه وتشتهيه ولكن الله عز وجل حرم، أنت مع من؟ مع الاستجابة لأمر الله وتنفيذ أوامر الله، أم أنك تخالف أمر الله وتتبع هواك؟ هذه هو القضية، أين أنت؟ مع نفسك الأمارة أم مع تنفيذ أمر الله عز وجل؟ إخوة الإسلام، إذا أردت أن تعيش حياة كريمة، حياة السعادة في الدنيا والآخرة، فلا بد وأن تكون متبعاً ومستجيباً سريعاً لأمر الله عز وجل بدون تفكير، لأن أمر الله عز وجل واجب على الفور. فإذا أردت أن تعيش حياة كريمة وأن يكون الله عز وجل راضياً عليك في الدنيا ضامناً لك الجنة في الآخرة، فلتكن مستجيباً لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. تعالوا معاً في رحلة سريعة مع هذا الأمر، إن الاستجابة لأمر الله الفوري هي صفة الأنبياء، صفة الأنبياء. لما أمر الله عز وجل موسى وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما ذهب موسى إلى لقاء ربه ومعه قومه ورجاله سبقهم موسى عليه السلام، فقال الله عز وجل له وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى. أخي المسلم، ليكن شعارك هذه الآية: وعجلت إليك رب لترضى. إذا كنت في أمر فضع رضا الله أمامك، ثم رضا الخلق بعد ذلك، ولكن ليكن أول ما تضع أين الله وأين رضا الله. قال موسى: وعجلت إليك، تركتهم خلفي يا رب وعجلت إليك لترضى. إن إبراهيم عليه السلام الذي رزق بولد بعد سنين طويلة، بعد أن ناهز به العمر وجاءه الأمر من الله عز وجل بذبح ولده، إن الأمر صعب، ولكنه على الأنبياء ليس بصعب، لأنهم أول من يستجيب لله عز وجل. أول من يستجيب لله سبحانه وتعالى. قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ولست أعجب أو تحيرت مما أعجب، أعجب من استجابة إبراهيم الذي يذبح ولده الوحيد، أم أعجب من استجابة الولد لأبيه وهو صغير فلم يتكلم مع نفسه لحظة، بل لما قال له أبوه: إني أرى في المنام أني أذبحك، لم يناقش ولم يتحدث مع نفسه، وإنما قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أعجب من إبراهيم من استجابته لذبح ولده الوحيد، أم أعجب من الغلام الذي استجاب لقول أبيه؟ وهاكم نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان يعلم أن صدعه بالدعوة هي محاربة لأهله ومحاربة للخلق جميعا، ولكنه جاء الأمر من الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين. جاءه الأمر من الله عز وجل وهو يعلم أن أعظم الصدام مع أهله، وقال الله عز وجل له: فاصدع بما تؤمر، يعني حتجابه مشاكل عظيمة. والله ما ناقش النبي نفسه، وإنما لما قال الله عز وجل له: وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا وقال: يا بني عبد مناف، يا بني هاشم، يا بني مرة، ينادي على بطن بطن في قريش. فلما حضروا جميعا قال: لو أخبرتكم أن خلف هذا الوادي جيش يريد أن يغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال له عمه: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ وبدأت العداوة من هذه اللحظة بعد أن كان الصادق الأمين. نعم، الحياة الكريمة الهادئة التي تتنعم فيها بإيمان عالٍ وروحانيات عظيمة وطمأنينة في القلب أن تكون مستجيباً لأمر الله، لأن الله عز وجل إذا أمرك فهو أعلم بالخير لك. وإذا تحدثت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو إذا أردت أن أقارن بين المجتمع الفاضل الأعظم الذي انحنى التاريخ وأحنى رأسه أمام هذا الجيل، جيل النبي وأصحابه، قارن مقارنة سريعة. هذا الجيل الذي كان رعاة الغنم ما كان يعرفه أحد، وفي سنوات معدودة لا تذكر في أيام الدنيا ولا أيام التاريخ، يصير هؤلاء رعاة البقر هم رعاة الأمم وملوك الأرض وسادة العالم. لماذا؟ لأن هذا الجيل العظيم الذي نفخر به كان إذا جاءه الأمر من الله أو من رسول الله سارع مستجيباً ولو خالف هواه. وهذا هو الفارق الأعظم بيننا وبين هذا الجيل، ما كان عنده نقاش مع الله عز وجل ولا مع رسوله، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، لكن ما نقش الله عز وجل في أحكام ولا أناقش رسول الله في أقواله. فالله إله ونبيه رسول، وإنما أرسل الإله الرسول ليطاع بإذن الله، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، هكذا أخبر الله عز وجل. تعالوا معا نعيش مع هذا الجيل الفريد لنرى الفارق بين هذا الجيل وبين جيلنا نحن الآن. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون جميعا كانوا يشربون الخمر كشربهم للماء، كانوا يشربون الخمر كشربهم للماء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذق خمرا كما أخرجوا سفيها على القنوات يذكر بأن النبي كان يشرب الخمر، سفيه معمم يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يشرب الخمر. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، فما عرف النبي الخمر ولا ذاقه، ولكن أصحاب النبي في أول الإسلام كانوا يشربون الخمر كشربهم للماء أو أشد، ونزل الخمر وكان بالنسبة لأصحاب النبي أمر أساسي، ولما نزل تحريم الخمر على مراحل كما تعلمون، ثم جاءت الخاتمة أن الله عز وجل قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يقول أنس رضي الله عنه كنت ساقي القوم وفيهم أبو طلح، كان سيدنا أنس هو اللي بيصب الخمر، كان غلام بيصب الخمر للناس، فجاءهم آت فقال أيها الناس إن الخمر قد حرمت، كلمة أيها الناس إن الخمر قد حرمت، فأمسك القوم عن شربهم وألقوا الخمر الذي كان معهم حتى قال أنس حتى كانت تجري الخمر في المدينة كالأنهار. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، انتهى الكلام، خلص القضية، فاجتنبوه. لو قيل هذا النص لأناس كثيرون يشربون المحرمات فلعله أن يسمع هذه الآية وهو يشرب ويضحك، ولكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: انتهينا انتهينا ربنا، خلصت القضية، فيش مناقشة. حتى إن رجلاً جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن عندي أموال أيتام ولكنها خمر، أنا عندي فلوس لأيتام بس خمر، أرميها ولا أعمل فيها إيه؟ قال: ألقيها. فألقاها الرجل وهي أموال أيتام، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإلقائها. أيها المسلم الذي أصبت بمثل هذا بالدخان وغيره من المحرمات، أما سمعت قول الله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه؟ أيها المدخن، أما سمعت قول الله عز وجل: ليحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث؟ إذا جئت يوم القيامة أمام الله وقيل لك: يا عبد الله، ضع الدخان في ميزان الخبائث أم الطيبات، ماذا ستقول لربك يوم القيامة؟ لو ربنا قال لك: تعالى حط السجائر اللي معاك دي في الميزان، عندك ميزان الطيبات، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، أين ستضعها؟ إن قلت أضعها في الطيبات فأنا لا أتكلم معك أصلاً، وإن وضعتها في الخبائث والمحرمات فالله عز وجل يقول: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. أين أنت من هذا النص؟ أما سمعه كثير من المسلمين؟ إخوة الإسلام، الفارق بيننا وبينهم أننا نسمع الآيات والأوامر والنواهي ولا نعير لها اهتماماً، أما هم إذا جاءهم النص من عند الله أو من عند رسول الله ما فيش نقاش، انتهى الأمر، انتهى الأمر. ولم يعد الأمر على الرجال، ولكني أقص عليكم هذا الأمر، كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، كانوا يسارعن إلى التصديق بأمر الله عز وجل والاستجابة لأمر الله ورسوله، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه بالليل والصحابة عنده قول الله عز وجل: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. كانت المرأة تمشي وصدرها مكشوف وعنقها يظهر، فنزل قول الله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، يعني يضربوا الخمر على الصدر وعلى الرقبة عشان ما تظهرش المنطقة دي. وكان الرجال عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، ونزلت الآية ليلا، الآية نزلت بالليل، فلما نزلت الآيات انقلب الرجال إلى نسائهم فأخبروهم بهذه الآية، كل واحد رجع لزوجته قال لها: أنزل الله عز وجل هذه الليلة قرآناً يقول: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. ماذا فعلت النساء؟ أقالت حتى أقتنع؟ أقالت: إن الله وهب المرأة جمال وإنه من الخبل أن تغطي المرأة جملها وتطلع علينا واحدة لا شكل لها ولا منظر وتقول: إني لا أحترم المرأة التي تغطي جمالها، ويفسح لهن المجال. أنناقش الله عز وجل في أحكامه؟ ما قالت امرأة قط حتى أقتنع أو حتى أتكلم مع نفسي أو حتى أنظر في أمري، كلا والله. ماذا فعلن نساء المسلمين؟ انقلبت كل واحدة منهن إلى مروتها المرحل. عندها كده عباية ولا ثياب ركناه، فشققنه فاعتجرن به، راحت شقينه وراحت حطاه على دماغها وحطاه على كده صدرها واتغطت بيه. وشهدنا الفجر مع رسول الله متلفعات بمرطهن. الآية نزلت بالليل في صلاة الفجر كانوا مع رسول الله. هذا الواحد يقعد مع زوجته وبنته واخته وريقه ينشف ويتعب ويقول ويزيد، ولا حياة لمن تنادي، لقد أسمعت إذ ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. هذا واقعنا المرير في كل حياتنا، في كل تفاصيل حياتنا. لذا فهذا هو واقعنا المرير، لأننا ابتعدنا عن استجابة لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن انظر إلى النساء، الصبح في الفجر، الآية نزلت بالليل الفجر كانوا بيصلوا مع النبي محمد، متلفعات بمرطهن، لابسين الحجاب كما أمر الله سبحانه وتعالى. هكذا كانت حياتهم، أمر الله أولاً وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أمر الله سبحانه وتعالى، في جميع الحياة، في جميع مناحي الحياة. بالله عليكم، لو أن رجلاً دخل بزوجته هذه الليلة، شبابنا لا يصلي في المساجد بل لا يصلي في البيت لأنه عروس، ولكن انظر إلى هذا الشاب الذي دخل بزوجته، وبعد أن دخل بها وألم بها ووقع عليها نادى منادي الجهاد، حي على الجهاد، يا خيل الله اركبي حي على الجهاد. رجل في يوم عرسه ودخل على امرأته وأصابها ونادى منادي الجهاد حي على الجهاد، ده مش حي على الصلاة، ده حي على الجهاد. لم ينتظر حتى يغتسل، لم ينتظر. متخيلين يا شباب الإسلام ان بنتحايل عليكم تصلوا؟ هذا جاءه الأمر بعد أن دخل بامرأته في نفس الليلة، الأمر بالجهاد، خرج ولم يغتسل، ما عندوش وقت يغتسل عشان يسارع لأمر الله ورسوله، وخرج جنب ودخل المعركة، وأكرمه الله عز وجل بأعظم نعمة وهي نعمة الشهادة. استشهد الشاب في يوم دخلته وهو جنب، ولما ذهبوا إليه يقلبوه وجدوه مبلولا، جسمه مبلول وشعره في مية. تعجب الصحابة من ذلك وذهبوا إلى رسول الله، يا رسول الله وجدنا كذا وكذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم سألوا امرأته. فذهبوا إليها وسألوها، قالت إن حنظلة خرج في هذه الليلة جنبا لم ينتظر حتى يغتسل. فقال صلى الله عليه وسلم لما استشهد في سبيل الله نزلت الملائكة بطسط من الجنة بماء وطست من الجنة، فغسلوا الشهيد من الجنابة، غسلوا الشهيد من الجنابة لأنه استجاب لأمر الله عز وجل، واستجاب لنداء النبي صلى الله عليه وسلم: يا خيل الله اركبي حي على الجهاد. هكذا كان الشباب أيام النبي صلى الله عليه وسلم. في غزوة أحد، لما انتهت الغزوة وخرج أبو سفيان راجعاً أو قافلاً إلى مكة، وقد أصاب المسلمين جراحات عظيمة لما خالفوا أمر رسول الله، أصيبوا إصابة شديدة وقتل منهم 70. فلما انتهت المعركة أرادوا أن يشموا أنفاسهم ما بين جريح وقعيد ومجروح ومكلوم، ودماؤهم تسيل على أجسادهم قافلين إلى بيوتهم لعلهم يرتاحون فيها قليلاً، وهم في طريقهم إلى بيوتهم ليستريحوا من عناء الجهاد والجراحات والدم وغير ذلك، إذ جاء الأمر من الله عز وجل أن يلحقوا بأبي سفيان والجيش. أمر صعب، بكون طلع من غزوة مجروح والدم بيسيل على جسمك ونفسك تستريح ولو لحيظات، وأنت في هذه الحالة الصعبة يأتيك الأمر من الله ما تروحش، ماذا أفعل يا رب؟ اذهب وراء الجيش وحاربهم. أمر صعب، ولكن هل يستجيب الصحابة لأمر الله أم لنفوسهم وأهوائهم؟ اختبار شديد وانت تعبان وجريح والدم بينزل من جسمك. ذهب الصحابة اتباعا لأمر الله عز وجل وصاروا خلف أبو سفيان والجيش وهم جرح، يعني كان بعضهم يسند الآخر ريح بمسنود عشان يتبع أبو سفيان، ريح بمسنود. ولذا من عظمة هذا الموقف سجله القرآن الكريم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، لسه بدمائهم ومع ذلك فيش مناقشة، ما فيش مناقشة. لذلك كان هذا الجيل هو الجيل المنصور. لماذا؟ الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. اسمع: للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. إخوة الإسلام، لقد أتيت بأمثلةٍ كثيرة، ولكن الوقت يضيق وعقارب الساعة لا تمكنني من ذلك، ولكن أذكر في مناحي الحياة موقف واحد، وأذكر هذا الموقف لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، موقف نتعلم فيه التربية وكيف تخالف هواك وتستجيب لأمر الله. كان أبو بكر رضي الله عنه ينفق على مصطح، مصطح ابن أثاث، كان من الفقراء، وكانت هناك صلة قرابة بينه وبين أبي بكر، فكان أبو بكر رضي الله عنه ينفق عليه طعاماً وشراباً وكسوةً ونفقة. فلما تكلم الناس على أمنا عائشة المبرأة من فوق سبع سماوات، الصديقة بنت الصديق زوجة نبينا محمد أطهر النساء، فلما تكلموا عليها كان ممن أكثر الكلام وزاده مصطح. بالله عليك تخيل الموقف، تصرف على واحد وبتأكله وبتشربه بفضل الله وبتنفق عليه وبتكسوه، ولما بنتك يتقال عليها كلام، وكلام في ايه؟ كلام في العرض والشرف. فكان أول من تكلم ونشر هذا الكلام. انت كبني آدم بشر تعمل ايه لما انفق على رجل وبدل يعني ما يرد الجميل حتى يرد عن بنتي، وبنتي اشرف نساء العالمين، يرد عنها لا، ده تكلم مع الناس وزاد. فطبيعه البشر اقسم ابو بكر الا ينفق على مصطح، قال له بقى انا اصرف، والله ما انا هصرف عليك تاني، اقسم بالله. اي حد يعمل كده ومعذور معلوش اي شيء، لكن هل يترك الله الامر كذلك؟ تعالوا نرى ماذا فعل الله عز وجل مع ابي بكر. لما اقسم ابو بكر الا ينفق على مصطح لانه تكلم عن ابنته واتهمها في عرضها، نزل الأمر من الله عز وجل. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، بخطب أبو بكر، ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. يعني لا يدخر جهدا في أنه ينفق على الفقراء والمساكين وينفق عليهم ويديهم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، سمى أبو بكر صاحب فضل وصاحب سعة، أن يؤتوا، أن يعطوا أولي القربى يعني الأقارب والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. يا رب، يا رب، ده قد خاض في عرض ابنتي. ربنا قال له وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ إيه النفس العالية دي؟ ألا تحبون أن يغفر؟ بالله عليكم من دلوقتي يعمل كده؟ أياً كان وضع إيمانه صعب. ربنا قال له وليعفو وليصفح، ألا تحبون أن يغفر؟ قال بلى، أحب أن يغفر الله لي. وكفر أبو بكر عن يمينه وأرجع النفقة إلى مصطح وأعطاه زيادة عما كان يعطيه. لماذا؟ لأن الله قال له: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. أبعد ذلك استجابة لأمر الله؟ في كل مجالات الحياة، في كل مجال، في قصص تشرف ونفخر بها نحن عن أجدادنا من الصحابة، فأنتم أولاد الصحابة الكرام الذين هم أفضل الخلق بعد الأنبياء، تشبهوا تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم. إن التشبه بالرجال فلاح، شبهوا بهذا الجيل العظيم الذي رضي الله عنهم ورضوا عنه، الذي ضمن الله لهم الجنة وهم أحياء يمشون على الأرض، وهم أحياء يمشون على الأرض. المواقف كثيرة والقصص كثير، ولكن لضيق الوقت كما قلت، وقبل أن أغادر، إن الاستجابة لأمر الله عز وجل لها بعض الفوائد. أولاً، هي سبيل الهدى والرشاد، وهي من أسباب إجابة الدعاء. عايز تعيش عيشة طيبة فيها رشاد وفيها هدايا ويستجيب الله دعاءك؟ نعم. الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. طب يا رب إيه؟ قال: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. عايز الجنة؟ عايز الجنة قولا واحدا؟ قال الله عز وجل: للذين استجابوا لربهم الحسنى. أتدرون ما الحسنى؟ إنها الجنة. للذين أحسنوا الحسنى، أي الجنة وزيادة، هي رؤية وجه الله عز وجل. للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعاً ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. إنما الحياة الكريمة، إنما الحي حياة حقيقية المستجيب لأمر الله، والذي لا يستجيب لأمر الله ميت، بل هو أشد من الموتى. قال تعالى: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. يعني اللي ما يستجيبش ده ميت، ميت قلبه، ميت وحياته ضيعة. ليه؟ لأنه لا يستجيب لأمر الله عز وجل، لأنه لا يستجيب لأمر الله عز وجل. إذا أردت خيري الدنيا والآخرة وصلاح الدنيا والآخرة ورضا الله سبحانه وتعالى وتوفيق الله عز وجل لك والحياة الكريمة الهادئة، أخي المسلم، كن مستجيباً لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى يصلح الله الحال ويرفعنا الله عنا هذه الغمة. ووالله ولولا ضيق الوقت والشفقة عليكم لا أكملت كثيراً، ولكن أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبِّت أقدامنا